إذا أبوا يتعلم صلى الله عليه وسلم. إذا قلت للشخص وهو يؤدي عملا هل يعتبر شهادة صلى الله عليه وسلم؟ مدام عسكر صلى الله عليه وسلم مدام في مكافحة مخدرة وقلت له صلى الله عليه وسلم يعتبر شهادة صلى الله عليه وسلم؟ كل مظلوم شيء، كل مظلوم شيء، سواء في عمل ولا مو في عمل. لا يعفو عن القاتل إلا حين تنفيذ القصاص. ها؟ بعض أهل القتيل لا يعفو عن قاتل إلا عند تنفيذ القصاص، يقول إن أريده أن يرى الموت عدة مرات ولا يعفو إلا حين ينفذ القصاص فيه. هل هذا له وجه؟ لا وجه، لعلق عفو فيه حضره وإن حضرته قال غبد أنظر في الأمر لا فبعد عفو وحضره غبد وبعد أن أنظر إلى حضر هم يكون أن عفوه هو بعيد لا حتى يرى أن الأمر والأوى قرب الموت. نعم صلى الله عليه وسلم. يبي يعني راحة الضمير. هل يجوز العمل بالقول الراجح صلى الله عليه وسلم إذا كان هناك مصلحة؟ على حسب الأدلة الشرعية، حسب الأدلة الشرعية في رأي العالم الذي ينظر القضية ويحكم فيها صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. إذا تنازل بعض الورثة عن القصاص ثم تراجعوا فيه، إذا تنازل بعضهم بطل القصاص فهي سدية. الشيخ كيف يكون الشأن؟ نعم. بعض الأولياء والبعض لم يعفوا. إذا عفى بعض الأولياء سقط القول، يعني حق لهم جميعا. فإذا عفى بعضهم سقط ووجبت الدية. لو تراجع ولو واحد أحسن. ولو واحد ما هو 10 تراجع واحد أو 100 تراجع واحد وعفى واحد سقط. كلهم يأخذون الدية أو من تنازل يعني لا يأخذ شيء؟ نعم. كلهم يأخذ من الدية ولا؟ إن كان تنازل إلى الدية يأخذ، إن كان تنازل عنه مرة بلى. إن كان عفوا إن تنازل عن الدية وعن غيرها. باقي يأخذ الدية. يأخذ مبالغ خيالية ملايين كلها رخيصة بالنسبة إلى شأن التمرقات والدنيا قيمة بلا كلها ولا يقتل المستعان من يلوم أو يلوم أهل لو أن يكون البنية عطوهية. حديث ما من رجل أمن رجل على دمه فقتل فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. أو لا أعرفه. معي سند أحسن الله. نعم. معي سند. منو عنده؟ عند من؟ عند الطبراني. إيش يقول؟ سم. سند. إيه لا. قال الطبراني المعجم الصغير حدثنا داود المكي أبو عبد الله في مصر حدثنا عبد الله بن أبي بكر العتكي حدثنا أبي العتكي الكافر. العتكي. إيه نعم. حدثنا أبي حدثنا هدية بن المنهال عن بيان بن بشر أبي بشر عرفة عسر. الثاني عن عمرو بن الحمق الخزاعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمن رجل على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. قال الهيثمي في مجمع الزوائد رواه الطبراني بأساليب كثيرة وأحدها رجاله وثقات. هذا يحتاج إلى تأمل لأن الهيثمي قد يتساهل ولكن لها الوعيد شديد وأنه أمنه يقتله هذا نعوذ بالله على عمل قبيح شنيع يجب القول مع الإثم العظيم إن شاء الله. لكن هتل مصحة الأسانيد إن شاء الله. باب الديات. عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن فذكر الحديث وفيه أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قوده إلا أن يرضى أولياء المقتول. وإن في النفس الدية 100 من الإبل وفي الأنف إذا أعبد جدعه والدية وفي العينين الدية وفي اللسان الدية وفي الشفتين الدية وفي الذكر الدية وفي البيضتين الدية وفي الصلب الدية وفي الرجل الواحدة نصف الدية وفي المأمومة ثلث الدية وفي الجائفة ثلث الدية وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل 10 من الإبل وفي السن 5 من الإبل وفي الموضحة 5 من الإبل. وإن الرجل يقتل بالمرأة وعلى أهل الذهب 1000 دينار. أخرجه أبو داود في المراسيل والنسائي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان وأحمد واختلفوا في صحته.

هذا محل نظر يحتاج تأمل أو يحتاج تأمل غير هالشأن ننظر فيه إن شاء الله. نعم. مرة مثل دية الرجل. نعم. دية المرة مثل دية الرجل. نصف الدية. نصف المرة لا نصف الدية. نعم. يغسل الرجل مرة. نعم. ما تأخذ منها من أهلها نصف الدية مع القتل. لا لا غلط. نعم. نعم. إذا قتل مسلم كافر على القطر. قال المسلم ما يقال بكافر الهدية حتى ولا عمد، لكن إذا كان عمد يعزر مع الدية يعزر، أما إذا كان خطأ ففيه الدية. يقول صلى الله عليه وسلم لا يقتل المسلم بكافر. قاعدة إنما كل الإنسان كل اثنين منه يأخذ النصفية مضطردة. نعم. يعني الآن شعور الحاجة لو أزيل يعني واحد ضرب واحد على عينه، العين ما صار فيها شيء، لكن شعر الحاجب هو اللي الجلد احترق فأشار الحاجب. يحتاج تأمل. نعم. السلام عليكم. النهي عن استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب خاصة أم يعدها؟ نعم لكل شيء. لا يجوز، لا يجوز استعمالها ولا صناعتها. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام القص أو الحف أو التقصير. السنة قص لكن مع المبالغة. القص مع المبالغة. قص في جميع. قص في الشوارع واحد والشوارع مع قصا جيدا. لا الحق ما يبقى مكروه جميع الشارب ولا طاف لا كلها. النجاسة اللي تخرج من الأطفال على السجاد طريقة مثلا في إزالة بولي، يعني البولي كاثر يصب على الإيمان أكثر والشكر على السجادة وعلى الأرض والحمد لله مثل ما كاثر النبي والعرابي اللي في المسجد صب عليه دلو من ماء لا لا بعد يصب عليها الماء يكفي ضاعت تضيع يصب أكثر من يصب عليه أكثر من البول أكثر من معه. ما كرهكم الله كذلك العذرة؟ لا عذرة فيها فقل يصب على محلها إن كان محلها رطوبة في هذه الرطبة يصب على محلها ماء وهي فقل، أما إن كانت يابسة ما فيها شيء فقل وبس. نعم إذا صب عليه ما يكون طاهر يكاثر بنا يعني يصب مال أكثر. حديث الماء إذا كان أقل من القلتين لا ينجس. لا في تفصيل إذا كان أقل من القلتين تصير تغير من نجاسة نجس، وإن لم يتغير نضر فيه، إن كان قليلا جدا نضر، إن كان مو قليل ما ينجس. صحيح لا بأس. صحيح لا بأس. صحيح لا بأس. العصبة العصبة حق الورى الخاصة العصبة هي ولو مو مرادة العصبة الأقرب فالأقرب إذا كانوا أغنياء. نعم قليلة يا شيخ. إذا كانوا أغنياء يبدأ بالأغنياء الأقرب فالأقرب. هل الرجل أن يطالب القاضي بأن يعني يجبر العصبة بيه؟ هذا ولي الأمر القاضي يحكم واللي يأمر ولي الأمر الأمير. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعتى الناس على الله ثلاثة: من قتل في حرم الله، أو قتل غير قاتله، أو قتل لذحل الجاهلية. أخرجه ابن حبان في حديث صححه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن دية الخطأ وشبه العمد، ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالصوت والعصا، 100 من الإبل منها 40 في بطونها أولادها. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذه وهذه سواء، يعني الخنصر والإبهام. رواه البخاري. ولأبي داود والترمذي: دية الأصابع سواء، والأسنان سواء، الثنية والضرس سواء. ولابن حبان: دية أصابع اليدين والرجلين سواء، 10 من الإبل لكل إصبع. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى به. اما بعد، الحديث الاول عن ابن عمر يدل على شده الوعيد في من قتل في حرم الله، او قتل غير قاتله، او تغافل الاسلام سنه الجاهليه. ينبغي للمؤمن الحذر من هذه الامور، ينبغي للمؤمن الحذر منها. فاعتى الناس على الله اشدهم جراه عليه ثلاثه: من قتل في حرم الله، أو قتل غير قاتله أو قتل لأهل الجاهلية يعني عداوات الجاهلية وشحن الجاهلية، ويدل على هذا المعنى ما رواه البخاري في الصحيح. يقول صلى الله عليه وسلم: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في حرم الله، ومتغير بالإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دولي مسلم بغير الحق ليفري قدمه. كل هذا من الظلم العظيم ومن الكبائر العظيمة التي يجب الحذر منها. المعاصي في حرم الله لها شأن خطير، وإذا كان قتل فالأمر عظيم. كذلك إحداث البدع في حرم الله أشد من إحداث في غيره، ولهذا قال موسى عليه السلام: سنة الجاهلية. فإذا كان في حرم الله صار الأمر أشد. كذلك هو الإنسان يطلب دماء آخر بغير حق، سواء في الحرم أو بغير الحق، هذا من أكبر الكبائر. وإذا كان في الحرم صار الإثم أشد وأكبر. وإذا كان قتله لعداوات الجاهلية وذهول الجاهلية، هذا أيضا من المنكرات العظيمة، ومن ممن يبتغي الإسلام سنة الجاهلية، ومن الظلم العظيم. كل هذه المعاصي الثلاث كلها من أقبح الكبائر، نسأل الله العافية. هذه ابن عباس يدل على أن عبد الله بن عمرو يدل على أن الواجب في دية الخطأ في العمد أن تكون مثلثة، 100 من الإبل لكنها مثلثة، 30 خليفة، 30 جذعة، و40 في بطنها أولادها. هذا في الخطأ في العمد. أما الخطأ المحض تقدم عليه مسعود فيه، وأما العمد المحض فيها مغلظة 25 من تمخاض، 25 من تلبون، 25 حقة، 25 جدعة. وهذا يتعلق به ولاة الأمر حتى ينبذ حكم الله في الناس. والحديث الأخير عن عباس يدل على أن الأصابع سواء والأسنان سواء، كل إصبع فيه 10 دية، 10 من الإبل، وصل 5 دية الإبل تقدم في عليه من حزم ومن عمر من حزم، يدل على المعنى الإبهام والغصر سواء، كل واحد 10 من الإبل إذا قطع عمدا أو خطأ 10 من الإبل، والأسنان سواء، الثانية والضرس سواء، والأصابع سواء. وهذا من حكمة الله أن جعلها سواء قطع للنزاع حسب لمادة الخلاف. الله ولي التوفيق. نعم نعم نعم. إلا أنها عندها بعض المعصية وبعض الشر تعالى شبه الأمن، وهم مثل الخطأ المحض فاستحق أن يزاد عليه. مثل قصة اللي ضربت أحدهما بالعصا بالهبل بالحجر أو بالخشبة وما أشبه الشيء الذي لا يقتل غالبا عند النزاع يكون سبحان. نعم. هذا يحتاج إلى أو يحتاج إلى دليل. نعم. حديث ابن عمر صلى الله عليه وسلم سناده حسن قال في سبل السنة لا بأس به، يقول العلف يغني عنه أعظم من رواه البخاري الصحيح. نعم. هذه بعض الأسئلة. يقول السائل: إذا وضع الشخص على قدمه عصابة للحاجة وأمره الطبيب أن يمسح عليها ومسح عليها يوما كاملا، ثم تبين له أنه لا مشقة عليه في نزعها، فبدأ ينزعها عند كل وضوء ويتوضأ، السؤال: هل يعيد الصلوات في ذلك اليوم الذي مسح؟ لا يعيد، لأنه مسح على اعتقاد الحاجة مثل ما وصاه الطبيب. هذه سنة جبيرة. جزاكم الله خير. وهذا السؤال الآخر يسأل السائل، يقول: ما الحكم في دخول الصور للمسجد؟ الواجب ما يصلي مسجد غير مسجد قطع الرؤوس، لكن في صورة تقطع الرأس مثل جريدة مثل كتاب في فائدة يقطع الرأس والحمد لله، يمسح الرأس ويكفي، سواء جريدة فيها فائدة أو كتاب فيه فائدة والحمد لله. نعم. مثل الجرائد والجرائد وغير الجرائد. كتب المدارس الرسول أمر بقطع الرأس. كتب المدارس إذا مسح الرأس بحبر ولا غيره ولا عدبان كتب المدارس كلها أنت ربح. هذا واجب عليهم على المدرسين يعني يوصون الأولاد من ذلك إذا قطع الرأسه. بس إذا فعله التلميذ لا يسأل يعني ما تقبله لا بعد التلميذ التلميذ يطلب من الأستاذ يطلب من الأستاذ التلميذ لا يسأل نعم في خلاف العلماء جمع من العلماء يرون أن الدية كاملة لأنه هذا بصرة هذا كل بصرة العور هذا كل بصرة ولهذا يرى جمع من العلم أن في الدية كاملة هذه الآية كانت مشهولة صاد سليمة فيها فرق بينها وبين سليمة يعني وفيها عصم الإبل ما عليه فيها ظاهر عمل كلام النبي لأنها جمال وإن لم تكن تعمل جمال الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية حافظ على الوضوء إلا مؤمن لا بأس أن رواه الداري وجماعة لا بأس يعني مؤمن كامل الإيمان المراد محافظ على وضوء الصلاة المطلقة وضوء الصلاة هذا هناك يسألون يقولون كنا عازمين يوم الخميس على السفر واجتمعنا في حي الغورة في شرق الرياض وكنا نتواصل واحدا بعد الآخر حتى تغدينا نصف عقب الظهر تصلينا الظهر والعصر جمعا وقصرا قبل أن يسافروا قبل أن يسافروا لا يعيدون عليهم الإعادة ما في شيء ما بعصره مسافر